اكرمهم بالعدل الذي ساد وبرفع الظلم عن العباد، ان اوسع عليهم في ارزاقهم وطابت نفوسهم فادوا حق الله طيبة به نفوسهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان اميرا في المدينة، ولما توفي عمه كان قد اوصى لعمر مع اخيه سليمان موجود ولسليمان من بعده، اوصى لعمر بن عبد العزيز بالخلافة، فاستدعي من المدينة اميرا ليتولى الخلافة، وكانت خلافة بني امية في الشام، فخرج هو وصاحبه معه. ولما خرج من المدينة التفت ونظر اليها وقال يخاطب صاحبه: عسى الا نكون ممن نفتهم المدينة. قال: لا يا امير المؤمنين، لقد خرج اصحاب رسول الله جهادا في سبيل الله، وانت تخرج لعصمة امر المسلمين وصلاح شأنهم، فلست من هذا الصنف. وهكذا من خرج من المدينة رغبة عنها ورغب في اللغة تتعدى بعن وتتعدى بفي. ومن بلاغة القرآن الكريم المعجزة ان يأتي اللفظ المادة في الفعل صالحة للمعنى وضده، رغب في الشيء ورغب عن الشيء، كما جاء في امر اليتامى: وترغبون عن ايش؟ تنكحوهن. ترغبون ان تنكحوا، ترغبون في نكاحهن او ترغبون عن نكاحهن، فيأتي المعنى مستوي الطرفين، لان اليتيمة كانت في حجر وليها اما ذات مال او ذات جمال، فيرغب الولي في نكاحها ان كانت جميلة، ويرغب عن نكاحها ان كانت دميمة ولكن يعضلها ويمتنع من تزويجها من اجل مالها الذي تحت يده. اذا ترغبون صالحة الى ان تستعمل في المعنى وضده، وهذا من اعجاز كتاب الله. فهنا من خرج من المدينة رغبة عنها، يعني زاهدا فيها، والذي يأتي يتوسلط اليه فعل الرغبة ما بعد الحرف الذي يتعدى به، وترغبون في المدينة، يبقى المرغوب فيه ما بعد فيه، وترغبون عن المدينة، يبقى المرغوب عنه ما بعد عن، والرغبة بمعنى المحبة. اذا من خرج من المدينة رغبة عنها اي زاهدا فيها ابدلها الله خيرا منه، يذهب يخلي المكان ويأتي الله للمدينة بمن هو خير منه. ولهذا قلنا ان الحديث انما يبين النوعية التي تستقر في المدينة، فاذا خرج انسان راغبا عنها تقول مع السلام، ويأتي الله بمن هو خير منه ويكون خيرا له وللمدينة لحسن النوعية فيها. نسأل الله حسن الأدب في هذا الجوار، وأن يؤيد إليها الأخيار دائما. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماد عن عمه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذي على بعض ثوار المسجد او على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي الطير والسباع.

ان يستقي سياسة حياته الداخلية او حتى الخارجية كلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل الناس ويتعامل معهم. هذه حالة الامة او مولاة ابن عمر حينما اشتد عليها الزمن او اشتد عليها الحال بسبب الفتنة. اذا الفتن تعقب الشدة، ويعلم العالم جميعا ان كل حرب في العالم لا بد ان تعقب ازمة اقتصادية ايا كان نوعها وفي اي بلد تكون، لان الحرب تحتاج الى امداد، امداد سلاح، امداد غذاء، امداد كساء، امداد حتى الماء، امداد لكل ما يحتاجه الجيش. وهذا من الذي يدفع ذلك الثمن؟ الشعب، المواطن. تستنزف الحرب كل مخزونات الدولة فتصبح بعد ذلك الحياة قاسية شديدة. وها هي تشتكي الامة، تشتكي المولاة الشدة عقب الفتنة. وهكذا في كل العالم، في غربه وشرقيه، في اوروبا واسيا وامريكا والعالم كله، اذا قامت حرب لا بد من ازمة اقتصادية. والذين عاصروا الحرب العالمية الاخيرة يعلمون ويشاهدون ذلك في بلادهم. قال لها ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اجلسي لكاع. وبين لها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على الصبر. وهكذا اشرنا الى مهمة الصبر في الحياة، وهكذا يلزم كل مسلم بعد كل شدة ان يواجه نتائج الشدائد بالصبر. يأتي بعد هذا مالك رحمه الله في حديث الاعرابي. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. الاعرابي من يسكن البوادي، تقول الحاضرة والبادية، الاعراب والحضر. فالحضر سكان الحواضر وهي المدن والقرى المستقرة، والاعراب الذين يرحلون ويتنقلون تبعا لنزول الغيث، يرعون الكلأ بحلالهم. جاء هذا الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك: وكان الاعرابي قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. البيعة هو ان يأتي الفرد لولي الامر ويقول: بايعتك، اي بعت واشتريت ذمتي مع ذمتك. على ماذا؟ هنا قال على الاسلام. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ربما في بعض المواقف يبايعون على الموت، او يبايعون على الا يفروا، كما جاء ذلك في بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. وبين سبحانه: فهذا الأعراب، ولما فتحت مكة جاء الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. يأتي الأعراب ويبايع رسول الله على الإسلام، أي التزم بتعاليمه، بأركانه: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، تحريم ما حرم الاسلام من ميتة وخمر وخنزير والزنا والسرقة الى غير ذلك. فهذا الاعرابي جاء يستأذن رسول الله ويقول: اقل لي بيعتي. نحن ننظر الى هذا الموقف، لماذا يأتي الأعرابي إذا كان أراد الخروج ويستأذن رسول الله ويطلب الإقالة؟ كلمة الإقالة هي أن تعفي صاحب العقد مما تعاقدت معه.

وفرق الباب فخرج اليه رجلان قويان والتتماه عند الباب خوفا منه على رسول الله. فلما دخل عند رسول الله قال اطلقا، والتتمه رسول الله بقوة واجلسه وقال اما ان لك يا ابن الخطاب ان تسلم؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حينما قرأ القرآن، حينما اطلع على كتاب الله، حينما انار الله قلبه بنور القرآن فرعان ما كان مسلما. وهكذا ما كان في العرب منافق قبل، انما النفاق نشأ من اليهود. اذا تلك الصراحة وتلك المروءة وذاك الصدق ابو سفيان. ابو سفيان بين يدي هرقل في الشام حينما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الى الاسلام. كان هرقل من علماء النجوم وله علم بذلك. يقولون انه راى نجم نبي اخر الزمن، راى نجم نبي اخر الزمن قد طلع. من يعرف هذا النجم؟ علم عنده. وقال لاصحابه ان نبي اخر الزمن من امة تختة. فاي الامم تختة؟ قالوا العرب. قال اذا جاء احد من العرب فاخبرون. فجاء ابو سفيان في تجارة ومعه جماعة فاتوا بهم اليه فقال افيكم رجل ظهر يدعي النبوة؟ قالوا بل. قال اني سائل اي احدكم اقرب نسبا الي؟ قالوا هذا ابو سفيان، لانه اجتمع معه في الجد الرابع ابي مناف. قال اجل واجلسهم وراء ظهره وقال اني سائله اسئلة، ان صدق فاسكتوا وان كذب فبينوا كذبا. وسأل سألتك اكان هذا الشخص لابيه ملك فيكم؟ اكان احد ابائه من ملوككم؟ قال لا. اكان هذا يدعي ملكا؟ قال لا. اكان هذا يكذب عليكم في حديثه؟ قال لا. اخبروني عن من يتبعه، اغنياؤكم ام فقراؤكم؟ قال الفقراء. اخبروني عنهم، ايرتد عن دينه احد دخل فيه؟ قال لا. هل وقع بينكم وبينه قتال؟ قال بل. ما نتيجته؟ يوم لنا ويوم عليه، بدر كانت عليهم واحد كانت له. ايقدر بينكم؟ قال لا، ولكننا نحن عنه من زمن ولا ندري. هذه لحظة. قال ايها الملك لا. ثم قال له هرقل سألتك عنه، قال بالملك في ابائي؟ قلت لا. اذا لم يكن داعيا بالنبوة ليسترد ملك ملك ابائي. هل طلب الملك؟ قلت لا. اذا لم يتخذ الدعوة في الدين من اجل الملك. وهنا نحن نحذر اولئك الادعياء الذين ينادون باسم الاسلام انهم حماة للدين وما يريدون وراء ذلك الا الملك، يستترون بلوحة الاسلام وبالدعاء الى الاسلام والثورة الاسلامية وغير ذلك، وما يريدون من وراء هذا الا الوصول الى الملك او الى المنصب. وما وجدت دعوة فرقة فرقت المسلمين الا وتدعي باسم الاسلام، ولكن من ورائها حبائل السياسة تريد ان تصل الى الحكم ولكن تحت لوحة الاسلام. وهكذا هرقل يقول اكان يدعي ملكا؟ قلت لا. اذا لم يدعي الدعوة الاسلامية ليصل الى ملك كان يطلبه. سألت

كالكير. ونعلم ان الكير هو المنفاق الذي يستعمله الحداد لشدة ايقاد النار لتذيب الحديد وتذيب النحاس فتذهب الصدأ عنه ويبقى المعدن نقيا. ان المدينة كالكير تنفي خبثها، وخبثها من اي شيء؟ من الاشخاص. وايه؟ وينفع طيبها، ينفع يعني يتصفى بالناصع ليس فيه غش. اذا اخذت جنيه ذهب وكان مغشوشا بالنحاس تجده لونه مموه، واذا كان صافيا يكون ناصعا. وكذلك الفضة، وكذلك الالوان الرئيسية اذا كانت خالية من غش تكون ناصعة. ومنه النصح، نفع ونصح. نصح اعطاك الرأي الخالص لا غش فيه، ونفع المعدن كان خالصا لا دخل فيه من شوائب. وهكذا المدينة كالكير. انظر الى هذا التشبيه النبوي الكريم. الكير له فائدة، يوقد النار وبشدته يظهر الحقيقي من الاسم المزير. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه ان الذي لم يصبر على لأوائها ويخرج لشدتها يكون من ناصع الرجال ولا من خبثهم. الخبث لا فائدة فيه. ومعنى خبث الحديد الصدأ، وهل في صدأ الحديد فائدة؟ قد يكون انسان قد يدخل في الدواء، يدخل في ادوية الاسهال وهو الصدأ بذاته، ولكن بالنسبة لمعدن الحديد تقيم به البناء، تصنع منه السلاح، وتركب به السيارة، منافع للناس. وانزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع منكرة وجمع، اذا عدة منافع للناس لا يكون كالصدأ ولا كالخبث. وهكذا ايها الاخوة في هذا التشبيه النبوي الكريم يعطينا صورة بان كل من لم يصبر على لأواء المدينة وشدتها ويخرج عنها راغبا عنها سيأتي ابدلها الله خيرا منه. وان من يصبر على لأوائها وشدتها هم اولئك افائل الرجال، وهم المعادن الخالصة التي تواجه الشدائد بالصبر. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان هذا الحديث. فتح اليمن بعضه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث اليه معاذا وعليا قضاة وامراء في حياته صلى الله عليه وسلم. وجاء علي وابو موسى الاشعري من اليمن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفدا عليه في مكة. وقال لعلي: بما احرمت يا علي؟ قال: قلت اهللت بما اهل به رسول الله. قال: اما انا فجئت قارنا، امعك هدي؟ قال: بلى، سقت ابلا من اليمن. قال: ابقى على احرامك. وانت يا ابا موسى بما اهللت؟ قال: قلت اهللت بما اهل به رسول الله كما قال علي. قال: سقت هديا؟ قال: لا. قال: تحلل واجعلها عمرة. اذا فتحت اليمن وبعث اليها العمال من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعث العمال الى اليمن ياتينا فقير هذه الامة، اعرف الناس بالحلال والحرام، متخصص، وصفه رسول الله وهو معاذ بن جبل. لما بعث رسول الله معاذا الى اليمن قال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي.

وخرج صلى الله عليه وسلم وقسم المسلمين تقسيما عشريا، كل 10 عليهم عريف وكل 10 عرفاء عليهم رقيب، تقسيم عسكري عشري. وهم في اثناء حفر الخندق اعترضتهم كدية، والكدية او الكدية الصخرة التي يكدي عندها الانسان لا يستطيع ان يستمر، فاعطى قليلا وايش واكدى، يعني توقف عن العطاء. اشتكوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انا اتيك. وجاء الى الكدية وتوضأ واخذ ماء وضوئه ونبحه عليها، ثم اخذ المعول من يد احدهم وضرب 3 ضربات. لما ضرب الاولى صارت منها شرارة، ابرقت برقة، فقال الله اكبر، ظهرت قصور اليمن. الثاني الله اكبر، قصور بصرى. الله اكبر، قصور الشام. كان يقول فعله الصحابة، ما قصور يا رسول؟ قال ستفتح تلك الامصار، اراني الله انها ستفتح. وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الصحابة حينما يخرجون في الجهاد، شرقوا او ضربوا واغنموا ما شئتم، فقد اخبرنا بذلك رسول الله من قبل. وهكذا لما جاء في تشريع الحج، وهم في ما زال الاسلام في داخل الجزيرة، ما خرج الاسلام عن خارج الجزيرة الا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة. طب هذه معروفة، واهل المدينة موجودين. يهل اهل ايه؟ الشام من الجحفة. وفين اهل الشام في ذاك الوقت؟ لسه ما جاهم الاسلام ولا شافوه. يهل اهل العراق من قرن، اهل اليمن من يلملم. فيسمي مواطن الاهلال ومواقيت امكنة الاهلال بالحج للاقطار قبل ان تفتح. وفتحت تلك الاقطار واهل اهلها من الاماكن التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا اذن اخباره صلى الله عليه وسلم بما لم يقع وقد وقع كما اخبر، يزيد المسلمين يقينا. لقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاينون المعجزات عيانا، يشاهدونها ويحضرونها، فكانت كل معجزة بمثابة دفعة يقين لاصحابه. والذين ياتون من بعده ايضا مدخر لهم بعض المعجزات تتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.